بدون خسران، والذي فارقته إحدى هذه الأربع فهو في خسر. قال الدليل على ذلك قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. المسألة الأولى العلم، لأن الإيمان لا يكون إلا بعلم. كيف تؤمن بشيء أنت لا تعلمه؟ فقوله تعالى: إلا الذين آمنوا، يعني إلا الذين عرفوا الإيمان وآمنوا به، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. المسألة الثانية: وعملوا الصالحات، هذا العمل بالعلم. والمسألة الثالثة: وتواصوا بالحق، فهذه الدعوة إلى العلم والعمل. والمسألة الرابعة: وتواصوا بالصبر على الأذى في سبيل الله وفي سبيل الدعوة إلى العلم والعمل. هذه الصورة أقسم الله فيها بالعصر، وهو الزمان وهو الوقت. والزمان والوقت مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، الليل والنهار، الشمس والقمر، والله تعالى يقسم بما شاء من الخلق، والمخلوقون لا يقسمون إلا بالله. أقسم الله بالنجم وبالليل وبالنهار وبالعصر وبالكواكب، بالخنس، بيوم القيامة، بما تبصرون بما لا تبصرون، رب المشارق رب المغارب، بالضحى، أقسم بالشمس، بعمر النبي صلى الله عليه وسلم: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أما المخلوقات فلا تقسم إلا بالله، ولا يجوز لنا أن نقسم ولا نحلف بغير الله سبحانه وتعالى، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فالله يقسم بما شاء، ولما يقسم الله بشيء معنى أن هذا الشيء عنده أهمية. ولما أقسم الله بالعصر أن هذا العصر عاشت فيه أمم، قامت حضارات وسقطت أمم، عاش ناس ومات آخرون، سعيد أقوام وشقي آخرون، قامت فيها حوادث، زلازل، أهلك الله فيها أمم، بعث الله فيها رسل، أنزل فيه كتب. الميدان كان هو العصر، وهو لا يتغير. الليل والنهار يقال لهما أبو العجائب، كل الأشياء تتغير والليل والنهار لا يتغير. هذه الأيام أطول أيام السنة، ثم ستأتي أقصر أيام السنة، ثم تأتي أوقات يكون فيها النهار والليل متساويان، وتمشي على نظام واحد منذ عصور وظهور وأزمنة كثيرة لا ينقرضان إلا يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى قال: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. نظام عجيب في الليل والنهار لا يتخلف، بمجرد يأتي المغرب يأتي الليل، بمجرد أن يأتي الفجر يأتي النهار. وهذا يدل على قدرة رب العالمين. والله سبحانه وتعالى قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فهذا يدل على قدرة الله وعظمة الله عز وجل. إذا كان هذا الليل عجيب ومرت قرون بل آلاف القرون، والليل والنهار هو هو، بينما يأتي ناس ويكبرون ويموتون، تقوم حضارة وتطيح تسقط، تقوم دول وتسقط، تقوم أنظمة وتسقط، لكن الليل والنهار ما يسقط، ومع ذلك في آخر الأمر يسقط. يعني الشمس والقمر كما قال عليه الصلاة والسلام: ثوران مكوران في النار. علاش؟ لأن الناس سجدوا لهم وعبدوهم، فالله عز وجل يجعلهما في النار، يقول لهم: هؤلاء الذين تعبدونهم هم في النار، ادعوهم لكي ينجوكم من النار. إذن كوارث ومصائب وزلازل ونعم وحضارات وأنبياء ورسل وهدايات وضلالات وخيرات وشرور جرت في هذا الدهر، فأقسم الله به معنى هذا الليل والنهار ينبغي أن يستغل، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكوره، فهو مكسب عظيم. الليل والنهار مكسب عظيم، ويوم القيامة ما يندم الإنسان على شيء بمثل ما يندم على الليل والنهار. وكل يوم يطلع فجره ينادي مناد: أنا يوم جديد وأنا على عملك شهيد، فاغتنم مني فإني لا أعود. لو أردنا أن نرجع أو نعيد السبت اليوم الفارط ما نستطيع، خلاص راح ذهب. الذي ملأه امتلأ، والذي لم يملأه ذهب فارغا. فهو مكسب عظيم لمن أراد الطاعة، ولمن أراد التوبة، ولمن أراد العمل. ليس لك إلا الليل والنهار. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. فهو مجال للعمل، ميدان للكسب الطيب في الدنيا والآخرة. كما أن الإنسان يعني لما ينتهي الأسبوع يتأسف أن الأسبوع انتهى والتجارة توقفت، فسوف توقف التجارة مع الله عز وجل أبد الآبدين. تذهب للقبر وتقول: يا ليتني مكان فلان. يقول صلى الله عليه وسلم: ركعتان أحب إلى هذا. قد مر على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فات على قبر فقال: ركعتان أحب إلى هذا من الدنيا وما فيها. فالليل والنهار فيه عبر، فيه فوائد، وفيه حسنات، فيه توبة، فيه مغفرة، فيه نفحات. تذهب للمسجد فتقرأ آية: خير لك من أن تتصدق بناقة. قال عليه الصلاة والسلام: لأن يذهب أحدكم إلى المسجد فيقرأ آية خير له من أن يتصدق بناقة، وآيتين خير من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث. فكم نضيع نحن في اليوم من المجالات، من النوق التي نتصدق بها. إن الإنسان لفي خسر. ولذلك قال الله تعالى: الإنسان خاسر. مش خاسر فقط، في خسر، كأن الخسران هذا عبارة عن ماذا؟ عبارة عن حوض من الخسران، والإنسان داخل فيه. الخسران يحده من الفوق ومن التحت ومن اليمين والشمال ومن الأمام ومن الخلف، فهو غارق في الخسران. إن الإنسان ما قالش خاسر، قال لفي خسر. جميع بني آدم، إن الإنسان، كل بني آدم سموك إنسان أك خاسر. ولم يستثني الله تعالى للملوك ولا الرؤساء ولا الأغنياء ولا الفقراء ولا الأحرار ولا العبيد ولا الذكور ولا الإناث. الإنسان يصدق عليك اسم إنسان أنت خاسر. كل بني آدم في خسر، خسارة وهلاك وضياع. ضيعوا هذا الوقت الثمين واستعملوه في معصية وفيما يضرهم. لما ضيعه في المعصية؟ ضيعه في الفراغ، ضيعه في الفراغ، كما قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة كاينة والعبادة ما كانش، والفراغ الوقت كاين والعبادة ما كانش. فالوقت عند الناس رخيص، وهو عند الله غالي. الله أعطاك نفس. انظر اليوم مثلا، لو أن إنسان صاحب منزلة وصاحب رئاسة وملك، وأرادوا أن يعني يعالجوه هو في غيبوبة، يستعملون له آلات وأجهزة عظيمة جدا من أجل أن يتمتعوا بحياته لحظات. يستعملون حقا تساوي الملايير، مليار، لكي يجد طاقة. اليوم هذا الطاقة أنت موجودة عندك، حتى أن بعض الناس يطول عليهم الوقت فيقولوا: يلا نقصروا. وش معنى نقصروا؟ نقصروا الوقت، الوقت راه طويل، ويبقى غير يشوف ويتأفف. وين تكمل؟ وين تكمل النهار مثلا في الصيام؟ ويروح يبقى يحوس ويضرب الدنيا، يضربها، يقولوا يلا يلا نروحوا نضيعوا الوقت، نكتلوا الوقت، نقصروا الوقت. هذا الوقت الذي لو قال الإنسان فيه سبحان الله تملأ الميزان، تملأ الميزان. والحمد لله وسبحان الله والحمد لله، تملأان ما بين السماء والأرض. ولذلك كل الناس خاسرين، اللي مشي خاسر في راهو وقع في المعاصي، وقع في ضياع الوقت. بعضهم يأتي الملهيات، بعضهم يسافر للخارج لقضاء العطلة لقتل الوقت. يقول لك شيء يكمل لنا الصيف، هنا واش يكمل لنا الصيف؟ لأن ما عنده حتى شغل، ليس له أي شغل إلا اللهو واللغو والغناء والموسيقى والأفلام والأكل والشراب والتنوع في الملاهي والتنوع في المأكولات. السلف رضي الله عنهم كان طعامهم واحد، الناس اليوم طعامهم موائد. جيت تكمل الميدة الأولى انتقل قال روح من المكنة ميدة تاع الفواكه، عاود قال انتقلوا من ميدة تاع القهوة والحلويات. فهؤلاء الذين قتلوا الوقت وضيعوا الوقت سيكونون يوم القيامة في خسارة وندامة وحسرة، لأن سعادتهم كانت هنا، لو استغلوا الوقت لكان خيرا لهم. فجميع بني آدم في خسارة وضياع وهلاك، إلا باستثناء من وجدت فيه أربع صفات. الذي نجت فيه، الذي وجدت فيه هذه الصفات الأربع ينجو. قال إلا الذين آمنوا. ولا يمكن أن يتصف الإنسان بالإيمان إلا إذا علم، إذا تعلم. فإذا إلا الذين آمنوا تبين لنا المسألة الأولى التي هي العلم ومعرفة الله، معرفة الرسول، معرفة دين الإسلام بالأدلة. وعاملوا الصالحات، يعملوا ولكن يعملون الصالحات، واجبات، مستحبات، اجتناب المحرمات، هذا يعتبر من الصالحات. استغلوا وقتهم بما يفيدهم في دينهم ودنياهم، لأن حتى العمل للدنيا خير وفيه أجر إذا قصد به صاحبه الاستعانة على طاعة الله عز وجل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، أمروا بالمعروف، نهوا عن المنكر، دعوا إلى الله، علموا العلم النافع، نشروا العلم والخير في الناس، أصبحوا دعاة إلى الله عز وجل، تواصوا وتواصوا بالحق، هذا التواصي بالحق، وتواصوا بالصبر، يعني صبروا على ما ينالهم، يصبروا على الطاعة ويصبروا على المعصية ويصبروا على أقدار الله المؤلمة. نحن في هذه الدنيا معرضون للملل من العبادة، ملل يتمل الإنسان، فيصبر الإنسان. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. إذا جاك الرقاد أصبر، مش غير يجيك الرقاد تروح ترقد، يعني مش غير يطبطب عليك الرقاد يقول لك يلا الرقاد تروح ترقد. قاوم، جاهد نفسك حتى اللي يكت لك الرقاد. ها؟ هكذا السلف كانوا رضي الله عنه، كانوا لا ينامون إلا غلبة، لما يغلبهم الرقاد يروح يرقد. أما يروح يربي الرقاد هو، في يروح يدخل تحت الفراش وينادي الرقاد ويأكل المنومات، هذا ما كانش عند السلف. بعض الناس اليوم يقول لك ما نشربش هذه لأنها تجيب لي رقاد، ويريغ نشرب هذه لأنها تجيب لي رقاد، والرقاد يعني يربوه يستوردوه، ما يخلوهش الرقاد يجي تلقائيا. إذن الصبر على طاعة الله، موش غير يجيك الكسل تترك العمل، موش غير يجيك الملل تترك العمل، الصبر على طاعة الله عز وجل. يجيك القر ويجيك الحر ويجيك البرد ويجيك الريح ويجيك هذا، ابقى صامد صمود أمام العمل. تصلي الليل ما تصليش ليلة وتترك، صلي كل السنة. تصلي الضحى ما تصليش يوم من الأيام لما تكون ناشط وبعد ذلك تترك العمل، لا، أصبر. الصبر على طاعة الله، والصبر عن محارم الله. الصبر عن محارم الله يعني لما تدعوك نفسك للمنكر تتمالك نفسك، تبين لله بأني رجل وأني مؤمن وأني أحبك وأطيعك، مش بمجرد تأتي المعصية تركبها، تتعوذ بالله وتسأل الله وتدعو الله وتعتصم بالله عز وجل. الصبر عن معصية الله. والصبر الثالث هو الصبر على أقدار الله، صبر على طاعة الله وصبر عن محارم الله وصبر على أقدار الله المؤلمة، لأن هناك أقدار الله خير الخيرية يعني خيره وشره. فالنفس تحب الكسل، تحب الراحة، تحب النوم، تحب الأكل، تحب التفسح. يعني أحيانا تأتيك أيام الصيام تصومها، وبعض الأيام الكثيرة لا تصومها. الله تعالى قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الطاعة تحيي، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. القرآن روح. فالناس ميالون للنوم وللكسل ولترك العمل والكراهية، تكره. إذا جاءت نفس يعني كنت في صلاة وقالت لك نفسك يعني بسرعة، قل لها ليس لي في هذه الدنيا إلا هذه الصلاة، ما عندناش حاجة أخرى. عليكم السلام ورحمة الله. والصبر الثاني هو الصبر على المحرمات والشهوات والميول التي تميل إليه النفس. النفس تحب الطرب وتحب المحرمات وتحب الصور وتحب الأفلام وتحب الضحك وتحب المزاح، حتى يذهب بك إلى الشهوات المحرمة. إن لم يكن عندك صبر لن لا تأتيك معصية إلا وركبتها. فالصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعن أقدار الله، أن المصائب التي تصيب الإنسان من موت، ضياع مال، مرض، نقص. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالإنسان إذا جاءت الأقدار يقول رضيت بالله ربا، هذا الرب هو اللي تصرف، هذا من الربوبية. فيقول رضيت بالله ربا فيحبس الجوارح، يحبسها، ما يلطم خدود ولا يضرب أفخاد ولا يضرب راسه ولا يقطع ثيابه. ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. يعني المرأة وش تدير؟ ها تندب يعني تنتف شعرها وتقطع ثيابها وتلطم خدودها وتضرب فخاذها. وبعض الرجال وش يدير؟ ها يضرب رأسها. مصيبة جت، أو مصيبة، هذا من الجزاء بلا ما يشعر، ولا يديرها، هذا من ضرب، هذا الضرب. الله يريد أن يربينا، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يعني يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. هذه لا دارتها المرأة بزوج يدين، هو يديرها بيد واحدة، يكون واقف ويضرب في خده. احنا نتربه، نحن في هذا المجالس نتربى، لكن هذه الأمور موجودة. ولا بعض الناس يجيب ألفاظ يا ويلي ويا ويحي ويا ندبي، ايوا شادرت تحتك هكذا، وشادرت لك يا ربي، وعلاش المصيبة سلطتها عليا وما اديتهاش عند الكفار. فلا بد من حبس النفس، لا بد من تربي على الدين، تربي على السنة، لأن لا دخل لنا في هذه المصائب. كأننا أو بعض الناس أكثر من ذلك، أنه يسب الله ويقول كلام الفاحش ويدخل في لطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعر والدعاء بدعوة الجاهلية، أن الإنسان يكسر وشفي لي، يكسر الكيسان ويكسر المعين ويهرس الزاج ويطلق ويعاير ويرد ويطير ويتطير. بعض الناس يرجع المصيبة إلى الأشخاص، يقول أنت من اللي شفتك ولا من اللي جيتي عندي ما شفت الخير. والعكس تقوله المرأة، منذ تزوجتك ما رأيت خيرا قط، يكثرن اللعنة ويكفرن العشير. يا معمر يا معمر، فالمصائب من الله. علمنا الإسلام أن نقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. علمنا الإسلام أن نقول الله المستعان صبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا صبر جميل، الله المستعان على ما تصفون. لأن الجزع في المصيبة لا يزيدك إلا مصيبة، لا يزيدك إلا مصيبة. فإذا حصلت للمسلم مصيبة في نفسه أو ماله، طبعا الإنسان يسأل السلامة والعافية، ولكن لا بد لنا. قال الله تعالى ولنبلونكم، يحمد الله أنها لم تكن أكثر من ذلك، ويحمد الله أنها لم تكن في الدين، ويحمد الله أنها لم تكن هالكة. وعلمنا الإسلام أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. الذي ليس عنده إيمان يكفر، يسب، يقول كلام فاحش، يكسر الشيء اللي أمامه، يضرب من أمامه، يجزع. فلا بد من الاحتساب. الاحتساب وهو أن تطلب من الله الحساب. عدل فيه ناقضاؤه. نعم، الاحتساب وهو أن تطلب الحساب من الله. يا ربي حاسبني على هذا الصبر، بمعنى أعطيني الأجر. وأمرنا بأن نصبر بعضنا بعضا، نعزي بعضنا بعضا. فهذا هو الصبر على الأذى في الإسلام، في الدعوة. فعلينا أن نصبر على الأذى إذا دعونا إلى الله، لأن أغلب الناس لا يرضوا دعوة التوحيد ولا يرضوا دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وليس بمجرد أن تصيبنا مصيبة ننقطع عن الخير. قال هذا الدعوة جبت لنا البلاء والمصائب. ولنقرأ سير الرسل عليهم الصلاة والسلام. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. قال قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. وقال ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. وقال ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. وقال تعالى فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. لعلك باخع نفسك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. قال ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. أن بعض الناس إذا يحب فعل الخير لكن إذا وجهه شر يكره ويقول ما كان ما دخلني في هذا الصلح، موش واجب علي أن أدخل أو أدخل نفسي في هذا الأمور. اللي يبغى يتعلم اللي يبغى ما يتعلمش، لا، واجب علينا أننا نعلم الناس. قال الله تعالى أحسن كما أحسن الله إليك. الله علمك أن تعلم الناس. بعض الناس يكون يدعو إلى الله عز وجل فإذا أوذي، كما قال الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يا أخي لما تروح للعذاب عذاب كبير، فإذا تحمل أذى الناس ولا لكي تنجو من عذاب الله. واصبر على ما أصابك، إذا كنت مخطئ أرجع للصواب، ما إذا كنت على حق ولم تخطئ فأصبر واحتسب. احتسب إذا أوذيت في نفسك تصدق بذلك الأذى. قال هذا في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام كأني أنظر إلى نبي من أنبياء الله آذاه قومه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فأسباب السعادة أن يتصف الإنسان بهذه الصفات الأربع: العلم، العمل، الدعوة والصبر. إذا لزمتها سوف تكون من السعداء، لا تكن من الخاسرين أبدا، لأن هذه الدنيا خسران وربح، فأنت احرص على عدم الخسران. فالحجة قامت على العباد بهذه الصورة العظيمة. وكما ذكرنا أن القرآن كله في هذه المسائل الأربع. القرآن محوره يا يكون علم وإيمان، ولا يكون عمل، ولا يكون دعوة، ولا يكون صبر. بينه الله في حال الرسل عليهم الصلاة والسلام، كانت هذه الخلاصة. والقرآن مفصل لهذه الخلاصة، لأن الله بين أسباب السعادة. اذكر قصة مثلا رسله وكيف أنهم دعوا وصبروا، علموا الناس وصبروا على الأذى وأتاهم نصرنا. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله، سنة الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: البخاري هو الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري نسبة إلى بخارى في منطقة روسيا اليوم، إمام أهل الحديث وجبل الحفظ. جبل الحفظ يعني الحفظ عنده عجيب جدا. من قصصه ومن غرائب قصصه أنه امتحن في بغداد، هو أعجمي مش عربي، وجاء إلى بغداد عاصمة الخلافة العباسية، واجتمع إليه مجموعة من العلماء وأرادوا أن يمتحنوه، فجاءوا له بكل واحد جاب له 10 أحاديث بالأسانيد، وقيل 100 أحاديث، كل واحد جاب له 100 حديث، 10 الناس بمعنى 1000 حديث، وخلطها له، قدموا زيد وأخروا عمر وجاءوا بعبيد وأسيد، ويعني كل واحد دخلوا هكذا يعني ما جابوهم لاش، وهذا السند لهذا الحديث داروا في هذا الحديث، وقرأوا له الأحاديث كل واحد 10 الناس قرأوا له الحديث، قرأ الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع 10، قرأوا له الأحاديث مخلوطة وقالوا له ما رأيك؟ فقال أنت جئت بالحديث، جاب له 100 حديث تاعه سقمها له، قال جبتها، حفظ له الخطأ وأعطاه الصواب، حتى الخطأ حفظه يعني ما حفظش غير الحديث. فدانوا له وحيوه وسموه أمير المؤمنين، فهو أمير المؤمنين في الحديث. قال قول البخاري العلم قبل القول والعمل، لأن العمل لا ينفع إلا إذا كان مبنيا على علم، أما العمل المبني على جهل فإنه لا ينفع صاحبه. العلم قبل القول والعمل، لأن الإنسان الذي يعمل بجهل يوم القيامة يأتي هذا العمل وبالا عليه. قال والدليل قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم، فاعلم واستغفر بذنبك هو العمل، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، لأن الإنسان إذا عمل بالجهل لا يقبل الله منه عمل، لا بد أن يكون كما قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وبهذا نكون قد أتممنا بحمد الله تبارك وتعالى المسائل 4، دوك بقينا المسائل 3. أسأل الله العافية وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.